الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نأخذ الكلام الثاني أو السؤال الثاني ونبدأ نبين كيف نتعلم منه، وبعد ذلك لو كان في مناقشات نبتدرها وننتهي. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. أما بعد، السؤال الثاني: هل النبي صلى الله عليه وسلم نور أم هو بشر مثلنا كما أخبر القرآن؟ الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم نور، هذا صحيح. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو صلى الله عليه وسلم نور ومنير، ولا شيء في أن تقول إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نورا طالما أن الله عز وجل قد وصفه بذلك وسماه نورا. ولقد ثبت في السنة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: إن وجهه صلى الله عليه وسلم كالقمر. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه عندما حملت فيه أمه رأت نورا أضاء لها قصور بصرى من أرض الشام. وقد أخبر أصحابه رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، وعندما مات أظلم منها كل شيء، إلى غير ذلك من آثار وأحاديث تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان نورا. ولا ينبغي أن ننفي أن ذلك النور كان حسيا، فليس هناك ما يتعارض مع كونه كان منيرا وأنه صلى الله عليه وسلم له نور حسي مع أصل العقيدة، كما أنه لا يعارض طبيعته البشرية التي أخبر بها القرآن. إن المحظور هو نفي البشرية عنه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مخالف لصحيح القرآن، فقد قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالسلامة في ذلك أن نثبت كل ما أثبت الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فنثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان نورا ومنيرا ولا يزال، وأنه بشر مثلنا دون تفصيل وتنظير. وإثبات النور الحسي له صلى الله عليه وسلم لا يتعارض مع كونه بشرا، فالقمر طبيعته صخرية، ومع ذلك هو نور وله نور حسي. والنبي صلى الله عليه وسلم خير من القمر وخير من خلق الله كلهم، نسأل الله أن يهدينا الطريق المستقيم. فهذا بيان لقضية نورانية النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم. كلامه على نبينا يفتح القلب والذهن ويجعل الإنسان في معاني إيمانية راقية سمية. أولا، قوله هل النبي نور أم لا أم هو بشر، هذه دلالة في السؤال أنه فصل بين النور وبين البشر، يعني حتى السائل يعلم أن هناك فصل بين النور وبين البشر، يعني حتى السائل يبين ذلك. فلما أنت الآن تخلط بما لم يخلط به بين السائل نفسه؟ عامة نقول النبي صلى الله عليه وسلم بشر وفقط، وبشرية النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة الكتاب والسنة والإجماع والواقع. قال الله جل في علاه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم. قال أنا بشر والتأكيد مثلكم، والمثلية تعني كلية البشرية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من ماء مهين، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من جماع، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من طين كما خلق آدم من طين. وأيضا قال الله جل في علاه مبينا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، والإنسان اسم جنس معرف بالألف واللام فيعم كل إنسان، والنبي ليس بإنسان فلا ينزل تحت الآية. خطأ فاحش، النبي إنسان، والدلالة على ذلك من نفس القول، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الإنسان، بل هو عنوان الإنسانية الكاملة. يعني النبي إنسان، فإن كان إنسان فإن كان إنسان هو إنسان ككل إنسان فينزل تحت الآية. يبقى خلق من ماء مهين، خلق من طين. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. والمثلية بكلية معناها، يبقى إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نور يبقى كل إنسان مثل النبي، يعني إيش؟ هذه مقدمة. النتيجة يبقى كل إنسان نور، لأنه لو هناك ثمة فارق لفرق النبي صلى الله عليه وسلم وبين، قال أنا بشر مثلكم وأرتقي عنكم لا بالرسالة بالنور، فإني أسير في الظلمة وتظهر أنواري. لم يقل ذلك، قال أنا بشر مثلكم، فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أنه من ولد آدم، توافقون؟ نعم، هو من ولد آدم. وقد قال الله جل في علاه عندما خلق آدم: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. وأيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأوكد الذي نعمد إليه قصدا في الاستدلال، أنه قال كلكم لآدم، وآدم إيش؟ وآدم إيش؟ من تراب. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنفس هذه التي خلق منها آدم. والأصرح من ذلك حديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق آدم من نور، وخلق الجان من نار، وخلق البشر من النائمين. خلق آدم من نور، فغفلة عظيمة أنتم والله. إيش قال الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم يعني آدم وأولاده وذريته مما تعلمون. إيش اللي نعلمه؟ من ماء مهين أو من طين، التطور، التطور الأطوار اللي مر بها الإنسان. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار، وخلق آدم من طين، وقد رقاني ربي أنني كالملائكة من نور. ما قال ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طب من يدلل لي أنه يلزم للنبي أن يبين هذه الفضيلة؟ يلزمه أن يبين الفضيلة هذه؟ مش مفهوم السؤال. لو رزق الله النبي فضيلة يلزمه أن ينشرها بين الناس ولا ما يلزمه؟ يلزمه. إيش الدليل أنه يلزمه؟ نعم شيخ، أحسنت، هي في بطن هذه. احنا نقول أصلا من البلاغ يا رسول، بلغ ما أنزل عليك سواء لك أو لغيرك. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على قول بعض العلماء: لا تفضلون على يونس، على يونس بن متى. ثم بعد ذلك قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال النووي وغيره من المحدثين قالوا: لم يكن أوحي إليه أنه أفضل الأنبياء، فلما أوحى الله ذلك نشر ذلك بين الناس. فلو كانت هذه الفضيلة العظيمة لنبينا كان يلزم أن ينشرها ويقول: وخلق آدم من طين وارتقيت فأنا من نوع الملائكة من نور، أو يقول أنا من طين ونور، يبين لنا ذلك، ولم يحدث. فبشرية النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة والإجماع على ذلك، وهو لم يخالف، قال: ونحن معه في هذا. طيب، إذا قلنا ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم وأنها ثابتة وهي من المحكمات، وضع كلمة المحكمات تحتها خطين، وهي من المحكمات، عندنا أدلة استدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم من نور. قال الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. المنير يعني هو ممكن نقول فعيل، بمعنى إيه؟ بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. يعني هو منير مستنير في نفسه، منير لغيره، هو مستنير في نفسه منير لغيره. نقول لا، المقصود في الآية أنه منير لغيره، نور الهداية، والدلالة على ذلك واضحة جلية. قال: وداعيا إلى الله. فإذا نور الهداية، هذه الدعوة نور الهداية ينبثق من الدعوة إلى الله جل في علاه. والأوكد من ذلك أيضا قالت: أضاء لها قصور بصرة من أرض الشام. طيب، حتى لو قلنا كما تقول بأن نور النبي صلى الله عليه وسلم نور حسي، فلو وقف النبي في المدينة نوره يصل إلى الشام، هذا مقتضى كلامه، نور النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف وقال هذه هي رأت نورا والنور أضاءت به قصور بصرة، فنقول إذن من الفضائل أيضا هو نور، وإذا وقف في المدينة أضاءت قصور بصرة أو قل الشام بأسرها بنور النبي صلى الله عليه وسلم، أو نور النبي صلى الله عليه وسلم يتعدى إلى مكة، وهذا لم يحدث واقعا كما سنبين. إذا النور المقصود به هنا هو نور الهداية، لذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء القرآن نور القرآن على نور الإيمان، فاستنار القلب بمحبة الله جل في علاه وبالمسارعة والهرولة إلى طاعة الله جل في علاه. فإذا النور الأصلي هنا المقصود به هو نور الهداية، وإذا كان هناك نورا حسيا نحن نوافق عليه أيضا، يبقى عندنا نور الهداية ونور حسي، لكن النور الحسي هو المقصود به البهاء فقط، البهاء والندرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأداها كما سمعها فأداها كما سمعها. وأيضا عندنا الحديث الظاهر جدا، الحديث يستدل به المحدثون على الموضوعات أنه بالتلقين، لما دخل الرجل الزاهد العابد كان قائما لليل فدخل والمحدث يحدث فنظر في وجهه فقال إيش ما قام أحد الليل إلا جعل له وضاء في وجهه، أو قال جعل الله النور في وجهه. النور هنا مقصود به إيش؟ إن لو أظلم ابطل النور يشاع نسير فيه، لا والله، النور هنا معناه البهاء ونضارة الوجه، وهذا يدلك على أنه قال كالقمر، يعني البهاء كبهاء القمر، الضوء كالضوء أو النضارة كنضارة القمر، وهذه واضحة جدا جلية على أن النور إن كان نورا حسيا فهو البهاء والقبول. ما أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال وجهه ليس بوجه كذاب، ما رأه أحد إلا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله القبول في وجهه، هذا معنى هذه الآيات. فإن أبى علينا وقال لا أنتم أهل السلف تقولون ندور مع الشرع حيث دار ونثبت كل ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نأخذه، نقول غلطتنا. ويقولون أنتم تقاعدون أعمال الكلام أولى من إهمال، فجاء الكلام بالتصريح بالنور فلما تهملونه، قلنا لا والله نحن معك وسندور كما قال نثبت ما ثبت في الشرع بالبشرية ونثبت ما ثبت بالنورانية، نقول طيب نحن معك ونثبت كلية الشرع. فثبوت الشرع على نوعين قد بينه الله جل في علاه، جاءت الآيات الكريمات والأحاديث الصحاح على نوعين، هذان النوعان قالهما الله جل وعلا في سورة آل عمران، قال وأنت عليك كتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فبين أن هناك قسمين، قسم محكم وقسم متشابه، أو قسم ظاهر وقسم متشابه، لكن نقول قسم محكم وقسم متشابه. قال أجمع تلاميذ ابن عباس من المفسرين قالوا ومعرفة المتشابه برده على المحكم، والمحكم عندنا بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فاهمين؟ يبقى إذن عندنا الإحكام الآيات المحكمات الأحاديث المحكمة كلها تثبت بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، أما النورانية أو الأدلة التي أتى بها ليثبت النورانية فكلها محتملة، الاحتمال نظارة الوجه، الاحتمال البهاء، الاحتمال نور الهداية والدعوة ونشر الدعوة بين الناس، فهذه محتملات. فإذا كان عندنا المحكم وعندنا المحتمل يقول هنا نور يعني نور حسي ونور أيضا منير ونور الدعوة ونور الهداية، نقول له إذن أنت الآن ستقف بالأربعة الأربع الاحتمالات وسط الجبل الراسخ من المحكمات، فإذا جاء الجبل الراسخ إلى احتمال ورفضه لابد أن نرفضه. إيش الاحتمال اللي يرفضه المحكم هنا؟ النورانية، لأن البشرية ترفض النورانية بنص صريح، قال خلق الله الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق البشر من نور أيضا، لكن نور مختلف، لا خطأ، قال من إيش من، وهذا محكم عندنا. فنقول النورانية الحسية التي تقولها لا تصح فتسقط، ويبقى الاحتمالات الثلاثة نور الهداية النضارة والبهاء قبول الوجه، أيضا كل ذلك يقال بالنور الذي ذكر في هذه الأحاديث. وإليكم النبأ العظيم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير مع أصحابه في الليل، فكان كل واحد منهم يقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليستنير لأنه ما يرى الظلام حالي، فكل واحد بيأخذ إضاءة من وجه النبي أو من رأس النبي أو من ذراع النبي، فواحد بجانب الذراع ليستضيء المكان اللي بيمشي فيه، والثاني خلفه ليستضيء برأسه، وده طبعا كانت معجزة ليست بعدها معجزة عند المخرفين فقط، صحيح؟ ما في أحد أثبت لنا ولو بحديث موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في الظلام فكان الناس في الظلام الحالك يستدرئون بنوره للسير على الطرقات. وما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد عليه الطلب وهو يرحل على جمله وجاء أهل الكفر من أهل مكة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان واحد منهم يلقن الآخر ويقول انظر لو هناك نور منبعث اعرف ان هذا هو محمد المصلوب، هيا بنا. ما احد اقر بذلك. ولو كان كما يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نورا وهو يصلي على الحج مثلا عند الحج وياتي البئيس التعيس هذا ابو جهل بسلة الجزور يضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، لا قالت فاطمة ومن الآيات أن سلة الجزور لم تغطي على نور النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث هذا بحال من الأحوال. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت بجسده الشريف في القبر، أدخلوه في القبر وأغلقوا عليه القبر، ما وجدنا القبر يشع نورا، ما وجدناه. وإلى الآن نحن نذهب إلى المدينة ونسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم نرى نورا حسيا في القبر، فيكون هذا الكلام كلام من الباطل بمكان، ولا يمكن أن يوافق عقيدتنا بحال من الأحوال. ونحن نثبت ما أثبته الشرع لكن في ضوء فهم الشرع، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونحن إذا قبلنا بهذا الافتراض بأن النور هذا نور حسي ضربنا كتاب الله بعده ببعض وضربنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، وهو يقول الله جل في علاه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه. والاختلاف أن نقول هذا بشر وهذا نور، هذا اختلاف تضاد، فكيف نقول هذا تدبر؟ لا صح. يبقى إذن هو بشر بشر، وهذا النور له توجيه آخر من القرائن المختفة ومن السياقات. بعد ذلك نقول ونلزم كل من قال بهذه المقولة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نور نلزمه بإلزام عظيم، ألا وهو قولكم هذا سينحو بكم إلى مهالك التردي والموت، لأنكم ستصلون إلى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم كما غلا السابقون في النبي صلى الله عليه وسلم، فارتقوا برسول الله من منزلة العبودية إلى منزلة الربوبية، عندما قال القائل وهو يبين أن حادث البلية الشديدة إذا جاءت لا عصمة له إلا بمن؟ إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح، وكما قال ابن رجب ما ترك لله شيئا، هذا القائل ما ترك لله شيئا، هذا هو الغلو. فلذلك نحن نقول وأن السلام قد حسم المادة وأغلق باب الغلو، وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. جمع بين الخيرتين العبودية وهي أشرف المنازل، عبد لا يعبد وهو نبي أيضا، ورسول لا يهدر حقه، رسول يصدق ويتبع ويؤتسى به ويقتفى أثره. قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر فقالوا أنت سيدنا، فقال إنما السيد الله. إذن لا يجوز لأحد أن يقول لأحد يا سيدنا، وهذه منتشرة جدا بين الناس، فالسيد لا تقول لأحد يا سيد، إنما السيد الله. نمت تقول أحد موجود كمدا، خطأ أن الإنسان يقول الإنسان يا سيد. طب إيش الأدلة على أنه يجوز أن الإنسان يقول يا سيد؟ لا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ سيدنا إيه؟ وفي 60 ده أدلك البحر. عن السلام قال على سعد بن معاذ قوموا إلى سيدكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وأيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. موضوع رؤى بين الناس ما فيها شيء لكن الغلو فيها، إنما النبي صلى الله عليه أراد أن يحسم المادة، قال إنما السيد الله تبارك وتعالى، قال أنت أفضلنا، أو قالوا أنت أفضلنا، أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا ويعني مقدارا ومكانة وقدرا، فقال النبي صلى الله عليه قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أو قال ولا يستهوينكم الشيطان. لما؟ لأن الغلو ممنوع، إياكم الغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فنعوذ بالله من الغلو. فلازم أن نقول بأن النبي صلى الله عليه نور، هذا من الغلو، ويجعلنا نعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، لا سيما أن الله وصف نفسه بذلك وقال الله نور السماوات والأرض منورها. ويصح أن نقول نعم هذه من صفة الله جل في علاه، بل هي من صفات وجه الله النور، والدلالة على ذلك حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إلى أن قال حجابه النور، وفي رواية قال حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات أنوار سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأقول هذه الكلمة بدعة في الدين لا يجوز أن تقال، وهذه الكلمة مستندة، كفانا أنها مستندة إلى أحاديث باطلة موضوعة من هذه الأحاديث. أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك، أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك، وهذا حديث باطل موضوع. وأيضا كنت نورا بين يدي ربي عز وجل قبل أن يخلق آدم ب14,000 عام. يبقى لنا أن ندخل في المسألة الثانية وهو المعترك الجيد، هل النبي حي في قبره، وما مدى أثر تلك الحياة علينا في حياتنا الدنيا؟ فنحن نعتقد أيضا بحياة النبي في القبر، ونعتقد أن الأنبياء يتعبدون لله في قبورهم، وهذا سنثبته، لكن هل هذا له أثر عندنا في هذه الحياة؟ هذا نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع نهاية أبواب دلائل النبوة حتى ننتهي من الكتب تباعا. ونسأل الله أن تكون هذه الدعوة مباركة، ونسأل الله أن تكون هذه المجالس مباركة، ونسأل الله جل في علاه أن يلمنا وإياكم الإخلاص. فمن ثبت على الخير ثبته الله ورفعه، ومن تخاذل وتراجع قال الله جل في علاه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. وهذا شرف من الله جل في علاه، نسأل الله قبوله، ونسأل الله جل في علاه أن يزيد هذا المجلس خيرا ويثبتنا وإياكم على الحق.